يقول أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا عن الإسلام والمسلمين: أنا شاب أريد أن أبتدأ في طلب العلم، فما توجيهكم لي أحسن الله إليكم؟ التوجيه الذي يتوجه لنا جميعا الإخلاص لله جل وعلا، أهم شيء الإخلاص لله عز وجل، أن تنوي أن هذا العلم تنوي به القربة إلى الله. وقد جاءت الأحاديث في التحذير من طلب العلم لمراعاة السفهاء أو للتصدر أو لعرض من أعراض هذه الدنيا، وهي أحاديث صحيح في مسلم: تعلمت ليقال عالم، يقال أخذوه إلى النار، وقال كذبت وإنما تعلمت ليقال عالم، قال ثم يسحب إلى النار، وحديث كثير: من تعلم علما ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. أو أهم شيء الإخلاص لله عز وجل. الثاني، الأمر الثاني، أن تتقي الله جل وعلا، وأن تكون عبدا طائعا لله في خلواتك وفي سرك وجهرك. فمن اتقى الله جعل له فرقانا يميز به بين الحق والباطل كما جاء في الآية. وأيضا الله جل وعلا يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله، بمعنى لم يترتب في الآية ليس الشرط والجزاء، وإنما هذا أخذ منها أهل العلم أن من أسباب نيل العلم الصحيح أن يتقي الله جل وعلا. ولهذا لما شكى الشافعي إلى وكيع: شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال العلم بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. الأمر الثالث، الجد والاجتهاد والمثابرة والتواضع، وأن يجثو بالركب بين يدي العلماء لينهل من علمهم ومن ورعهم ومن حلمهم ومن عقلهم وحنكتهم، وأن يكون قد وطن نفسه بعدم الكبرياء، لأن الكبر والعلم لا يجتمعان. ويبدأ بحفظ كتاب الله جل وعلا، هو أصل العلم وأساس العلم كتاب الله، حفظه وإتقانه أن يكون حافظا له، ليس حفظ الألفاظ فقط، وإنما حفظ التدبر والعمل كما كان الصحابة رضي الله عنهم. ثم بعد هذا يحفظ الأحاديث، مثلا يبدأ في الأربعين النووية والخمسين تتمتها بالرجب، ثم العمدة، ثم بلوغ المرام، ثم المنتقى، وهكذا يبدأ بالتدرج. وأيضا يقرأ مختصرا في الفقه على عالم فقيه يبين له ما يصح من هذه الألفاظ الفقهية وما لا يصح، ويبين له مجملها ويكشف له غامضها، وهكذا. وأيضا يبدأ في العقيدة ومختصرات العقيدة، ويبدأ على هذا بمعنى أنه يبدأ بالتدرج. نعم. أما أن يهتم بالشهادة كما هو الحال، ثم الماجستير ثم الدكتوراه، هو بعضهم طبل أجوف، هذه مشكلة وداهية عظمى. ولهذا حتى إن بعض الناس حمل الدكتوراه وأصلا لم يفتح كتابا، جمع عنده آخرون وكتبوا له هذه الرسالة، وبعضهم أو من وهم قلة في العالم الإسلامي من أخذ هذه الرسالة وأخذها بالزور والبهتان. هذا ليس علم، هذا زور، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. نعم. والله المشكلة أنا ما أريد أن أفصل عليه، إذا فصل بالنهر أو عدم النهر ما في دليل، يعني هذا الحديث اللي بمعنى ما له علاقة بما ذكره الفقهاء، يعني هو بسماء الإمام وكون خارج المسجد وداخل المسجد. أما مسألة ما ذكرت إذا قطع بين الإمام والمأموم طريق أو نهر جاري، هذه مسألة مثل ما تعلم فيها خلاف، والصحيح عدم صحة الائتمام هنا حتى لو كان يراه. لا، الراديو ما يصح. في فتوى للجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ بن باز. نعم. يقول فضيلة الشيخ: لو أن رجلا كان نائما قد فاتته صلاة الظهر ثم استيقظ على آخر وقت صلاة العصر، فهل يصلي الظهر أولا أم يصلي العصر؟ في هذه الحالة يجب عليه أن يصلي الظهر، لأن الترتيب واجب، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، إنما التفريط في اليقظة. فنقول الترتيب بين الفوائت واجب، صلي الظهر ثم صلي العصر. إذا مثلا جئت وهم يصلون العصر، صلي معهم الظهر بنية، يعني صلي معهم العصر بنية الظهر، ثم صلي بعد هذا العصر. ولكن لا تصلي والناس يرونك، خشية أن يراك أحد من الجهال إذا كنت ممن يقتدى به، لأن الصلاة بعد العصر النافلة منهي عنها. نعم. يقول: ما حكم تخزين المصحف في ذاكرة الجوال، وهل يجوز إدخال المصحف في ذاكرة الجوال في دورات المياه؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الخزن لا بأس، لأنه ليس بمكتوب، لكن إن كان يعني أنه يقصد أن على رنة الجوال يقرأ القارئ، هذا ما يجوز استخدام له. وشدد الحنفية في مثل هذا، قد أوصل بعضهم هذا وجعله استهزاء، والاستهزاء بالقرآن كفر، فالأمر شديد جدا. أما تخزين في الحافظة هذا لا يضر، لأنه ليس ب يعني غير مقروء، من يراه غير مقروء، إذا أخرجه أصبح مقروءا. نعم. يعني يخرج عليه كالذي هو حافظ للقرآن في جوفه. بسم الله. يقول: أنا أشتغل في شركة وتبيع بعض المنتجات من بعض الدول التي قد أساءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهل علي إثم في العمل في هذه الشركة؟ وجزاكم الله خير. لا شك، هذه الشركة شركة، أولا هذه الشركة أصبحت شركة حرابة، حاربت أعظم ما لدينا وهو نبينا صلى الله عليه وسلم بعد الاعتقاد وحبنا لإلهنا، ولهذا لا يجوز العمل فيها إطلاقا. نعم. يقول: كما علمت، أن هذا ينافي الحقيقة الولاء والبراء. يقول: كما علمتمونا وعلمنا غيركم أن النظر الرجل إلى المرأة حرام، فهل نظر المرأة للرجل حرام كذلك؟ أفتونا مأجورين. الصحيح لا، إذا لم يكن هناك فتنة لا، لأن نساء الصحابة كان يأتين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينظرن إليه. نعم. أما حديث أعميا وأنتما لا أعميا وأنتما لا تبصران، هو حديث ضعيف. يقول فضيلة الشيخ: أعمل في شركة تلزمني بحلق اللحية وإسبال الثياب ولبس ملابس الكفار، وأنا مضطر للعمل في هذه الشركة، فهل علي حرج في العمل؟ كل حال، أنت كلمة مضطر، الاضطرار وصف يجب أن يعرف ما هو الاضطرار، أن بمعنى أن الإنسان إذا لم يعمل في هذه الشركة أصابه حرج في نفسه أو في ماله مجحف أو في أولاده، هي أصلا قل محتاج. الحاجة هو أن لو لم يفعل الإنسان المحظور لكان عليه مشقة عظيمة، فأنت في هذه الحالة محتاج، هذا الذي يظهر. ونقول إذا كان الحال هذه، فالله جل وعلا يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك الشيء لله عوضه الله خيرا منه. فالواجب عليك إذا كانوا يأمرونك بمثل هذه الأوامر المحرمة، يجب عليك أن لا تلتزم أن لا تطيعهم في هذا الأمر. فإن كان أنك ستعصيهم ولا يؤثرون عليك، فيجب عليك عصيانهم في هذه الأوامر. إن لم تجد مندوحة فلا يجوز لك البقاء في مثل هذه الشركة، لأنه إذن هنا الموازنة بين الدين والدنيا، والدين مقدم على الدنيا. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم تصوير بالفيديو للزواج أو التذكار أو الإعجاب أو حتى للمحاضرات الدينية أو خطب الجمعة؟ التصوير محرم، كل تصوير محرم، سواء كان بالكاميرا أو بالمجسم أو بالفيديو. لكن في هذه الحالة نقول إذا كان ضرورة أو حاجة للأمة، في هذه الحالة يستثنى الأمر. أما من حيث يعني الذكرى أو حفظه لأمر من أمور الدنيا ليس للمسلمين فيه مصلحة عامة، أو الإنسان له مصلحة خاصة مثل حفظ وثائق، فالأمر الأصل بقاء الأدلة على عمومها في التحريم. يقول فضيلة الشيخ: لا يخفى عليكم أحوال إخواننا في فلسطين من اضطهاد اليهود الغاصبين لهم، فما واجب عوام المسلمين تجاه إخوانهم هناك؟ والله الواجب نصرتهم، يعني نصرتهم بما تعني هذه الكلمة، لكن الشعوب عليهم الدعاء وعليهم بذل الأموال، هذا اللي على الشعوب الآن. أما الواجب الأكبر فهو على الحكام الذين بوأهم الله هذه المسؤولية، وسيقفون أمام الله جل وعلا وهم ملاقو ربهم إن عاجلا أو آجلا، ومسؤولون ومحاسبون مهما حاولوا أن يقنعوا أنفسهم بالغياب عن هذه الحقيقة، فهم مسؤولون مسؤولية أمام الله جل وعلا في خذلان الأمة وعدم نصرتها والانكباب على الدنيا وعدم نصرة هذا الدين بكل ما مكنهم الله به، والخذلان أمام الأعداء. وليت الأمر يقتصر على هذا في الأمة، يعني ليت الأمر أنه يقتصر على إحساسهم، على إحساسهم بأنهم ضعفاء. الأمر أن بعضهم ضعفاء وبعضهم عملاء، بعضهم عملاء، لا يعني لا يوم وقت حماس تضرب اللي ثبت أن اللي يدل عليهم بعض المسلمين، ولا أخبث من فعل إنسان مسلم إذا خالف منهج الله جل وعلا، لأنه خالفه وهو يعلم بحرمته، وهو هؤلاء الذين قال الله فيهم: وإذا تولى سعى ومن الناس وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بإثم، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. إذا الله جل وعلا قال: إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. يعني من يصبر التاريخ، أمة محمد أمة قوية ما مرها ضعف، لكن في حضارة الأندلس ما دخل الفرنج والنصارى واستباحوا بيضة الأندلس إلا بحبل من بعض المسلمين الذين خانوا الأمة ونافقوا وأدخلوا الأعداء بنبذ عقيدة الولا والبراء. في الخلافة العباسية نفس الحقيقة، في دولة المرابطين التي أقامها الفقهاء أيضا نفس الحقيقة، فلسطين والاحتلال أصلا ثم توسع الاحتلال، كل الخبايا والزوايا معروفة عند من يسبر الأمور ويقرأ التاريخ قراءة متمعنة، أن أعظم الأسباب هو العمالة والولاء للكفار. ولهذا جاءت يعني نصوص قطعية كثيرة في الكتاب والسنة من تحريم الموالاة. ثم تأتي قضية الأثر المترتب عليها وما يفرق به بين أهل العلم بين الموالاة والتولي والمداهنة والمماراة إلى آخره مما هو مبسوط ومفصل في العقائد. لكن أقول يعني نحن أقل الأحوال أن نتذكرهم بالدعاء وأن نتذكرهم بالمال وأن نتذكرهم بالقول بالخطب بالكتابة. يا أخوان بعض الكتاب أصبح يعني يشن حملة على الفلسطينيين في لما ضرب حماس ضربتها ضربوا الصهاينة ضربوا حماس. طالعتنا بعض الكتابات التي تشن حملة على أهل حماس حتى ولو كانوا مخطئين في جانب، لكن ليس هذا هو وقت الخطأ، وقت الوقفة هنا. حتى إذا ارتفع الضرر جاء سبيل الإصلاح، ولماذا لم يتفقوا ولماذا هذا تأتي. نحن يجب يعني أن ننظر للخطأ، لكن إذا داهم العدو هنا يجب أن يرتفع اللوم وأن تقع النصرة بكل ما يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم قال، الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. يعني نحن مطالب أكبر شيء ألا نكون جسر للأعداء للنيل. ما دخل العراق الأعداء ولا أفغانستان ولا كشمير ولا الصومال ولا السودان الآن ولا كثير من المواضع فلبين. كل من ينظر يجد إن لبعض المسلمين سبب قوي، وهذا هو البلاء اللي حذر منه الكتاب والسنة، أن نكون متفقين على الخير متعاونين عليه متناهين عن الإثم والعدوان. وعسى الله أن يصلح الأحوال، وعسى الله أن يمن على الحكام بالعودة لله جل وعلا، وأن يعلموا أن مصيرهم الزوال من هذه الدنيا، وأن لا تغرهم الكراسي والمناصب، وأن هذه إنما هي سراب عما قليل يستيقن ويجد الحقيقة الغائبة عنهم، وهي ملاقاة الموت ثم العرض على الله جل وعلا يوم القيامة، يوم لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. حينئذ يتحسر الإنسان على التساهل والخذلان وما فرط فيه من جنب الله جل وعلا. والمحروم والمخذول من خذل. ولا تظنون يا أخوان أن من ابتلاه الله جل وعلا بالحكم أو ابتلاه الله بوزارة أو ابتلاه الله بكتابة أو ابتلاه الله برئاسة صحيفة أن هذا أمر أنه سعادة، وإنما هي ابتلاء واختبار وامتحان. نعم. فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، هناك في بلادنا من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالآتي، يقول اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم، وعلى آله وصحبه. هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة؟ ما هذه ما تجوز يا أخي. عندك صحيح البخاري صحيح مسلم الألفاظ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ألفاظ موجودة. وقلت لكم أنها موجودة أيضا في كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام لابن القيم. لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا طريق؟ نقول له لا، هذا الطريق. نعم. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم ومتعنا الله بعلمكم وأمدكم بطاعته، لقد ابتلاني الله عز وجل بمرض، ولا بد من العلاج، ومن ضمن هذا العلاج أن آكل الثوم وأن أستمر عليه، فهل تسقط عني صلاة الجماعة؟ أم يجب عني علي الحضور؟ إذا علمت أن الرائحة موجودة فلا تحضر الجماعة، لكن بشرط الحقيقة أنك تكون محتاج إلى أكل الثوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل كراثا أو ثوما فلا يقربن مساجدنا، وفي رواية وليأتزن مساجدنا. لكن عمر لما قال في حديث عمر قال: فليمتهما طبخا، هذا يستأنس منه أنه يجب على الإنسان إذا كان هناك من الأشياء التي في هذا الزمن تزيل الرائحة أنه يجب على الإنسان أن يستخدمها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مثلا يعني بعض الأشياء الموجودة في الصيدليات تزيل الرائحة، وإلا في الأصل ما مثل ما سمعنا. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم اتخاذ المسابح لعد بعض الأذكار؟ لهذا لا ينبغي، وهو خلاف السنة، وقد يقع به الإنسان في البدعة العملية. لكن إذا اتخذت مسبحة لأمورك العادية يعني بحيث تلهو بها ما في حرج على ما يظهر، وإلا شدد أهل العلم، شدد بعض أهل العلم في هذا، وممن ألف في هذه المسألة كتابا كاملا كتيبا بسيطا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وبين ما يتعلق بالمسبحة من تاريخها وحكمها. لكن نقول إذا اتخذت في الأذكار فلا تجوز، لأنها مخالفة للسنة، وذكر بعضهم أنها بدعة، لأنها في هذه الحالة تركت ما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم به من عد الأذكار بالأصابع، ويؤيده حديث ابن مسعود. نعم. كيف؟ أيوة، من أبصارهن، من هنا تبعضية، يعني معنى أنها لا تنظر نظر جمال، نظر فتنة. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت: اذهبي إلى عبد الله بن مكتوم أتدي في بيته فإنه أعمى لا يراك. يعني الرجل، نظر الرجل غير نظر المرأة. نعم. يقول فضيلة الشيخ: البعض من الدعاة ومن العامة اعتادوا على حث الناس على الصدقة قبل صلاة الاستسقاء، فهل هذا ثابت من الهدي النبوي؟ وما هو الواجب على المسلم أو المستحب فعله قبل صلاة الاستسقاء؟ جواب السؤال أن الفقهاء ذكروا هذا الذي ذكره السائل، أن الإنسان، أن الإمام يأمر بالصدقة والإحسان، والدليل أن الصدقة سبب لدفع السوء والقحط من السوء، ولهذا الصدقة تدفع ميتة السوء وتطفئ غضب الرب. في الحديث الصحيح أيضا: داووا مرضاكم بالصدقة. فالصدقة لها فعل عجيب في رفع السوء واستجلاب النعم، فالأمر حسن من حيث أمر الناس بالصدقة والإصلاح إلى آخره. قد ذكر من القصص القريبة أنه في عهد الدولة السعودية الثانية كان أحد أحفاد الدعوة حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان خطيبا، ولم يستسق لأهل بلدته، فجاءوا إليه وشكوا إليه ما عدم استسقائه بهم، وذكر لهم أن السبب هو ما يرى من المعاصي التي تحصل في المجتمع، ويعني على حد قائل السلف: كان أحدهم يرى أن معصيته كجبل أحد، وأحدكم يرى أنه كالذباب على يقع على أنفه. معنى أن نظرتهم إلى المعاصي ذاك الوقت، فكيف لو رأوا زماننا هذا؟ الشاهد أنه قال لهم إني أعدكم الجمعة القادمة ولكن غيروا وبدلوا وأصلحوا. فأصلح الناس أمرهم ومن بينه وبين جماعته قطيعة وصلها، وأحسن الناس بالإحسان لبعضهم البعض، وتصدقوا. قيل إنه خطب بهم فلما جاء في الليل قال لي سمع، وكان رجلا أعمى وكان مريضا، فقال لزوجتي سمع الريح تهب بالباب، فقال لزوجتي اخرجي فانظري، فخرجت فنظرت إلى السماء فإذا بالسحاب، فقال قولي لولدي فلان وفلان أن يذهب وأن يعد المزرعة لما سيأتي إن شاء الله من السيل. قال الناقل وما جاء الفجر حتى سقوا الناس وأصابهم سيل عظيم. هذا يعني دليل. وقد ذكر العلماء كثيرا من القصص مثل هذه التي تحصل بسبب الإحسان والإخلاص لله جل وعلا واليقين في الإجابة، وأن لا تفشو المعاصي. وعلى كل حال ما ذكره السائل فهو عين الصواب. فضيلة الشيخ، إنسان وقع في الزنا في المدينة النبوية وهو الآن تائب إلى الله تبارك وتعالى، فما توجيهكم أحسن الله إليكم؟ هذا السؤال. يقول إنسان وقع في الزنا وهو في المدينة النبوية وهو تاب إلى الله تبارك وتعالى، فما هو توجيهكم إليه فضيلة الشيخ؟ من تاب تاب الله عليه. الزنا محرم وكبيرة من الكبائر، ولكن إذا صدق مع الله في توبته فالله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه أرجى آية في كتاب الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، والله يبدل السيئات حسنات بسبب التوبة النصوح التي تتوفر فيها شروط التوبة من الإقلاع عن الذنب والندم على ما مضى والعزم على أن لا يعود لهذه المعصية ولا لأسبابها. فعليه بإحسان العمل وإصلاح ما بينه وبين الله جل وعلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ، كثيرا أحسن الله إليكم ما نسمع في المسجد النبوي والمسجد الحرام ترتفع أصوات المعازف برنات الجوال، وأحيانا حتى في الصلوات، بل نسمعها أحيانا في السماعات، فما توجيهكم للمسلمين هنا وهناك؟ والله توجيهنا هو ما يوجهنا به كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام لو ذهبنا إلى معرفة الأدلة الدالة على تحريمه وأنه أمر بالغ الخطورة على الإنسان من حيث وقوعه في الإثم فالأدلة كثيرة، وكل يعرف أن هذا خطأ، ولكن الشأن في النفس الأمارة بالسوء والتثاقل، وبعضهم يظن وهو سبب ما نشأ عليه من الصغر من تتبع أقوال الفقهاء بمجرد التقليد، يظن أنه إذا أطفأ الجوال أن صلاته تبطل، وهذا خطأ في الفهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة في صلاته والحسن، وفتح الباب لعائشة رضي الله عنها. فهنا نقول يجب عليك أن تطفئ الجوال وأن لا تؤذي المصلين، وعسى الله أن يمن علينا بالاستماع والإنصات والعمل الصالح. نعم. يقول شيخنا الكريم أحسن الله إليكم وجزاكم عن الإسلام خيرا، هناك من علمائنا في بلادنا من لو نصحناهم وذكرناهم ببدعية المولد أو ببعض البدع التي يحدثونها قالوا ليس كل بدعة ضلالة على إطلاقها، بل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، فما هو الرد على هؤلاء جزاكم الله عن الإسلام كل الرد خير؟ عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل بدعة ضلالة. هذه كلية نبوية، ما هي كلية فقهية، هذه كلية نبوية خرجت من اللسان الطاهر. ومن أراد الخير اتبع محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أراد لنفسه السوء والشر خرج عن طريقه، والصراط المستقيم هو في اتباع هديه عليه الصلاة والسلام. لا تجادل، المجادلة مثل هذا مجادلة تعتبر من ما يسميه العلماء من المجادلة المحرمة، لأنه مكابر، والمكابر لا يجوز مجادلته كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول هذا، يقول لا، من الضلالة ما هو حق وحسن. نعم. يقول فضيلة الشيخ، في بلادنا يسمح للمرأة بسياقة السيارة، وأحيانا تكون الأخوات مضطرة إلى سياقة السيارة بدلا من إحضار السائق، فما هو الأمر المناسب جزاكم الله خيرا؟ الأمر المناسب هو أن المرأة يجب عليها أن تحفظ نفسها وأن لا توقع نفسها مواقع الرجال. الأصل في القيادة أنها للرجل، والقيادة جرت على المسلمين قيادة النساء. نحن لا ننظر للصور النادرة، امرأة متحجبة، هذا نزر يسير. يعني لكم منطقيين يا أخوان، يعني حتى الذين الآن يرون يدعون إلى القيادة المرأة في السعودية، والسبب هي ليس لا يهمهم تقود ولا ما تقود، هم يريدون السعودية هذه الدولة التي تحكم الإسلام وتحفظ لما أمر الله به، يريدونها تكون كغيرها حتى لا يبقى دائرة من دوائر الإسلام يطبق فيها الإسلام. يعني ما لا تنطلي على أفكارنا هذه الدعوات. فأقول الأصل الإنسان ينظر لما يحصل، الأصل فيه أنه جر مفاسد عظيمة. تركب المرأة تقول بروح الشغل، بروح أصلح السيارة، حصل مفاسد عظيمة. يعني لا نبالغ، نحن بهذا الكلام لا نبالغ. يسأل الخبراء الاجتماعيين ويكون الرأي من خلالهم فقط. يعني نترك الآن الدين في مكان عال رفيع، نعود للمصالح الدنيوية. ترضى بنتك تخرج تسوق السيارة وانت ما تعلم وين تذهب وين تأتي وين؟ فهي مصائب عظيمة. يعني لأن اليوم المسلمين